الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ختمت الجمعه الماضيه بحديث اصحاب الصخره الثلاثه الذين توجه كل واحد منهم إلى الله عز وجل بأخلص أعماله. وقد عرفت أعزك الله بطاعته ورزقني وإياك الإخلاص في عبادته، عرفت أن هؤلاء قد تعرضوا لكرب شديد ومحنة شديدة وهم لا يخرجون منه إلا بعمل صالح، فألهم الله عز وجل واحدا منهم أن يذكرهم بضرورة التوجه إلى الله عز وجل بأخلص ما عندهم من أعمال. فتوجه كل واحد بما يعتقد أنه أخلص فيه لله عز وجل، ولكن أنبه على فائدة مهمة تتعلق بهذه القصة، وهي أن كل واحد منهم لم يقل في دعائه: اللهم إني عملت هذا العمل ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، وإنما قال كل واحد منهم: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. وهذا يعطينا فائدة، وهي أن الإنسان لا يجزم بأي عمل فيتوجه به لله عز وجل على أنه أخلص فيه حقيقة، وأنه لم يبق إلا أن يستجيب الله عز وجل له، ولكن يخلص العمل، يخلص العمل من البدع والخرافات، ويخلص العمل لله عز وجل، فيرفع عمله لله عز وجل خالصا قد وافق فيه السنة، ثم لا يجعل ذلك العمل لأحد من الناس، وإنما يجعله خالصا لله عز وجل. تخيل يعني الأمر في أعلى درجاته، عمل موافق للكتاب والسنة، وعمل لم يلتفت فيه لأحد من الناس كائنا من كان، ومع ذلك لا ينبغي أن يقول: اللهم إني عملت العمل الفلاني ابتغاء وجهك، لا يجزم، وإنما يقول: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافعل بي كذا أو كذا. المخلص لا يرى لنفسه عملا، وهذه مسألة مهمة. المسلم المخلص بحق لا يرى لنفسه عملا، يعمل نعم، يجتهد في العمل نعم، يبالغ في تخليص العمل من شوائب الشرك والسمعة والرياء نعم، لكن هو مع ذلك لا يرى لنفسه عملا ولا يجزم بعمل ما، وإنما يحمل على رحمة الله عز وجل وفضله. وقد سبقت جمعة مضت تكلمت فيها عن هذا الأمر، وأنه مهما عمل الإنسان من الأعمال الصالحة، بل ذكرت أنه لو عمر الإنسان عمر نوح عليه السلام ورزق من العمل الطيب ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يدخله عمله الجنة. لك أن تتخيل رجلا عمر عمر نوح عليه السلام وأحسن العمل كإحسان النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لا يحمل على هذا العمل، وإنما يحمل على رحمة الله عز وجل وفضله. وذكرت حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: لن يدخل أحدكم الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. يعني العمل هو نفسه، وإن توفر فيه كل الشروط لا يكفي لنجاتك، وإنما لابد من رحمة الله عز وجل وفضله. الذي علم ذلك هل يرى لنفسه عملا؟ الذي يرى ذلك يرى أنه لا يزال مقصرا، يرى أنه لا يزال في أمس الحاجة إلى أن يبتعد عن الأمن والاغترار، فلا يأمن مكر الله ولا يغتر بعمل مهما كان ذلك العمل. هل مسألة مهمة تطالب بالإخلاص؟ نعم، لكن مع ذلك لا تدعي لنفسك في عمل ما جزما أنك قد أخلصت، وبالتالي لسان حالك يقول: يا رب لما الانتظار؟ صححت العمل على الكتاب والسنة وأخلصت النية لك، لم يبقى إلا الإجابة، فلما الانتظار؟ هذا إذلاء بالعمل، وهذا اغترار بالعمل، فهذا لا يقع فيه مخلص. المخلص يصدق مع الله عز وجل ويحمل على فضله ورحمته. وختمت لك الجمعة الماضية أيضا بصنيع الإمام البخاري رحمه الله، حين بدأ صحيحه بحديث إنما الأعمال بالنيات، وحذف الجملة المتعلقة بالهجرة إلى الله ورسوله، وأبقى الحديث على تمامه: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلم يبقي على هذه اللفظة مع أنها وردت في الحديث وأتى بها في غير ما موضع من كتابه، لكنه حدثها في هذا الموضع لأنه بداية عمل، فكأنه يريد أن يقول: أيها الناس دعوني ونيتي، هذا العمل في نفسه صالح يحبه الله عز وجل ويرضاه، لكن أنا من حيث النية اتركوني وربي. ثم ختم صحيحه بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين بحديث كلمتان خفيفتان إلى الرحمن، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أراد أن يقول أن الأعمال كلها توضع في الميزان، فلا يثقل فيها إلا ما كان خالصا لله عز وجل. هذه من دقة فهم البخاري رحمه الله. وأزيدك فائدة أن البخاري رحمه الله تعالى جمع الصحيح في 16 عاما، جمع هذا الصحيح الذي لعله تبوأ في بيوتنا ما تتبوأه التحف الذي لعله تراكم عليه التراب حتى يخيل لك أن صاحب هذا البيت لم تمس يده هذا الكتاب سنين، لا أقول عشرات السنين، سنين. هذا الكتاب جمعه مؤلفه في 16 عاما، وفي رحلات كثيرة جدا، لعله طاف العالم. هو من بخارى، وبالمناسبة يعني جده الأكبر فارسي، حتى نعلم أن الله عز وجل ينصر دينه وفق ما يشاء بموازين تليق به، لا دخل لعقولنا فيها. جده الأكبر مجوسي، ويشاء الله عز وجل أن ينصر دينه بواحد يعد من سلسلة أبنائه. رحل إلى مكة والمدينة ومصر والشام، ودخل العراق، دخل الكوفة والبصرة، ورحل إلى مر ونيسابور وبلخ والرها وواسط، دخل عدة بلاد. ولك أن تتخيل ما تكبده من شدة وعناء في هذه الرحلات، حتى يلقى المحدثين، وحتى يغربل المحدثين ويغربل ما سمعه منهم، وحتى لا يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. كم أنفق من المال، كم بذل من الجهد. عرفت أنه بقي 16 عاما يرحل ويجوب البلاد ليجمع هذا الصحيح الذي بين أيدينا، ومع ذلك لم يرى لنفسه عملا، لم يلتفت إلى أنه رحل 16 عاما إلى كذا وكذا وكذا، وجمع من الأحاديث ما أجمعت الأمة على أن أحاديثه هذه التي ضمنها كتابه تعتبر أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل بإجماع الأمة، ولم يبق إلا النية. أما العمل فوالله إنه لفي أعلى الدرجات، أما النية فإنه لم يركن إلى ذلك، بل بدأ الصحيح بحديث يشير إلى ما قلت، وختم صحيحه بحديث يشير إلى ما قلت. هذا يؤكد أهمية الإخلاص. الذي لا يرى لنفسه عملا هو من باب أولى لا يغتر بعمل غيره، وهذه مسألة في غاية من الأهمية. الذي لا يركن إلى عمله ولا يعتمد عليه لا يغتر بعمل غيره. يعني إذا رأى رجلا يبالغ في النصح والإرشاد والتعليم، ويراه يصول ويجول ويتكلم بالآيات والأحاديث، يقال له لا تغتر، لا تغتر. لماذا لا تغتر؟ لأنه لا يعلم النوايا إلا الله. قد يكون منافقا، قد يكون مرائيا، لأن العبرة في النهاية بالخواتيم. في صحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم، طبعا يجمع خلقه في بطن أمه إلى أن قال الذي يريده، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم فيه: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. تدبر هذه الأحاديث وانتبه لألفاظها. في حديث ابن مسعود: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ذراع يعني كاد، كاد، انظر إلى العمل كاد فيسبق عليه الكتاب. في حديث أبي هريرة: الزمن الطويل. في حديث السعيد: فيما يبدو للناس. يا مسكين لا تغتر، لا تغتر، راكع ساجد، صائم، يحج البيت كل عام، عينه لا تكف عن البكاء، لا تغتر، لا تغتر. فالعبرة بالخواتيم، في النهاية العبرة بالخواتيم. عند أحمد من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو يخطب الناس: ألا لا تغلو في صدق النساء، ألا لا تغلو في صدق النساء، إلى أن قال: وأخرى تقولونها لمن قتل أو مات في مغازيكم، فلان قتل شهيدا ومات شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يلتمس التجارة، فلا تقولوا ذاك، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة. يعني تقيد، تقيد، تلتفت إليه يقاتل، يصول ويجول، لعله قتل بنفسه المئات من المشركين ودفع عن المسلمين وسد ثغرة من الثغور وفعل وفعل، هذا ظاهر العمل. أما ما يتعلق بنيته فمن دراك، من دراك أنه من أهل النار على حالته هذه عندك بنظرك القاصر تقول: ما شاء الله، الله أكبر، لعله في الفردوس الأعلى، لكن عند الله عز وجل من دراك لعله في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. إذن لا ينبغي أن نغتر بعمل أحد من الناس، وهذا يؤكد لنا أمرا في غاية من الأهمية، أنه لا ينبغي أن نعتقد العصمة في مخلوق، إنما العصمة للأنبياء والرسل فقط، فقط. آل البيت محفوظون لكن لا نقول معصومون، لا ندين الله عز وجل بعصمة آل البيت، وإنما ندين الله عز وجل بحفظ الله لآل البيت. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع والضلال فقد وقعوا في بلايا ومخالفات بسبب ترك هذا الأصل الأصيل، وسأعود إليه إن شاء الله. لكن عرض لي هذا الأمر الآن، فأهل السنة لا يغترون بعمل أحد كائنا من كان، ولا يعتقدون عصمة أحد من الناس كائنا من كان إلا الأنبياء والرسل، لأنهم يخبرون عن الله عز وجل ويبلغون رسالاته. أما أتباع الأنبياء والرسل فالحق معهم بمجموعهم، لكن ليست العصمة لآحادهم، ليست العصمة لآحادهم، إنما العصمة للأنبياء والرسل فقط. فعدم الاغترار بعمل الغير من أعظم أصول هذه الأمة أيضا أنه لا ينبغي أن تغتر بعمل أحد من الناس، لا تغتر بعملك، لا تغتر بعمل أحد من الناس. والذي لا يغتر بعمله ولا يغتر بعمل أحد من الناس يكره ثناء الناس عليه، لا يرضى بذلك ولا يحبه، بل يعنف من سمع منه ذلك. إذا سمع من يقول الآن سيحاضركم فضيلة الأستاذ المحدث الشيخ العلامة يقطعه، قل له يا أخي مثل اتق الله، ما لك ولهذه المقدمة، قل يحدثكم فلان، عرفهم بمن يتكلم فقط، حتى إذا أخطأ رد الناس الخطأ على صاحبه فقط، هذا لأجل الأمانة. وإلا فالأصل أنني والله لا أريد أن أعرف. الإخلاص الحقيقي يحمل المرء على أن يفعل هذا، لا أن ترى الابتسامة قد ارتسمت على وجهه ومقدمه يبالغ ويطريه. أقدم إليكم فضيلة الأستاذ الكبير المحدث العلامة، ما شاء الله، وترى المسكين في آخر الكلام يقول يا أخي يعني ما كان لهذه المقدمة من داع، ولماذا لم تقطع كلامه يا أخي، لماذا لم تقطع كلامه؟ لكن سبحان الله، بل وبعض الناس تراه يضع من نفسه أمام الناس ليرفع الناس منه. قل والله يا إخواني أنا في الحقيقة يعني أنا ما عندي من العلم إنما هو علم قليل، وفي الحقيقة يعني أنا من أحقر الناس، وأنا وتراه يكسل من ذلك دائما. ماذا يريد من الناس؟ يريد أن يقول الناس لا أنت علمك قليل، بل أنت من أعلم الناس، أنت كذا وكذا وكذا وكذا. ويأبى الله عز وجل إلا أن يفضحه وأن يكشف ستره. يعني قد يفعل هذا عالم صادق مخلص، لكن لا تراه يكثر من هذا دائما، يعني من أنا ونحو هذا الكلام. إذا علم من الذين يحدثهم أنهم يعاكسون ما أراد، لكن إذا رآهم يبالغون في مدحه وإطرائه ودون إلا المبالغة، فحينئذ ينبغي أن يقول لهم من أنا، اتقوا الله، والله إني لا أحقر خلق الله إلا أن تدركني رحمة الله عز وجل، دعوكم وهذا الذي أنتم فيه، ما تقولون، لكم مني ما يخرج مني من كلام، أما قلبي وربي فلا تلتفت إليه، لا يطلع على ما فيه إلا الله عز وجل. هكذا الأمر. فالإنسان الصادق المخلص يكره أن يثني عليه أحد، لأنه يعمل لله. ما الذي يريده من الناس؟ هل جزاء ما عمل أن يحصل في النهاية على كلام؟ ما قيمة هذا الكلام؟ أهذا جزاء عمله؟ إذن يجوز أن نعكس الأمر بأن الإنسان يستحق الجنة بمجرد العمل، ونحن قد علمنا أن الإنسان مهما بالغ في العمل فلا يستحق الجنة إلا بفضل الله ورحمته. إذن من باب أولى لا يستحق على عمله ذلك ثناء من الناس. ما قيمة هذا الثناء الذي يملك الجزاء والأجور؟ من عمل له العمل، إذا كان قد عمل له العمل. أما إذا كان قد عمل للناس فهو يفرح بثنائه، وهذا يؤكد أنه فعلا ما عمل العمل لله إنما عمله للناس. لذلك بمجرد أن فرغ من العمل انتظر الجزاء، انتظر الجزاء، يفرغ من العمل مباشرة ويصغي السمع. لماذا تأخر الناس؟ هكذا نعم عجلوا، فيعجلون بالثناء عليك، يفرح ويسعد، هذا مسكين، هذا خاسر، هذا تائه ضائع، بذل الجهد وأنفق الوقت، لا أقول في غير طائل، بل فيما يوبقه بين يدي ربه عز وجل، فيعود عمله وبالا عليه، لأنه التفت إلى الناس. وانظر إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا. الحديث عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو المجاوزة في المدح، وطبعا هذه الجملة الأولى لا تدل على التواضع. كثير من الناس وللأسف إذا أراد أن يستدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الحديث وتراه يتكلم على الجملة الأولى، لا، هذا ليس من التواضع في شيء، بل هذا واجب متعين، لأنه يقابل ما وقع فيه النصارى حين غلوا في عيسى عليه السلام وهو عبد مخلوق. فهو يريد أن يقول: لا تبالغوا في المدح حتى يأخذكم المدح إلى أن تقعوا في الشرك فتسووني بربي عز وجل. فهذا النهي عن الإطراء هذا ليس من التواضع في شيء، بل هذا واجب، هذا واجب لنقاء العقيدة وصفاء التوحيد. إنما التواضع في الجملة الأخيرة: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، مع أنه يجوز أن نمدحه لأنه أهل لأن يمدح وأهل لأن يثنى عليه، لكن لتواضعه رضي من المدح والثناء بهذه الصفة، هو عبد الله ورسوله، هذا هو الذي يدل على تواضعه. فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وسآتي إن شاء الله إلى ما يتعلق بالإقراء، لأنه باب خطير جر على الأمة بلاء لا يعلم قدره إلا الله. فأنت تنظر في هذا الحديث إلى الجملة الأخيرة وإلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أغلق حتى ما يجوز من الثناء والمدح، بل رأيناه بالغ في ذلك وأكد، كما جاء في صحيح مسلم من حديث همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان، فعمد المقداد فدفع على ركبتيه، وكان رجلا ضخما، فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال عثمان: ما شأنك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخذ المقداد بظاهر الحديث: إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. الرجل يمدح عثمان، وعثمان أهل لأن يمدح، أهل لأن يثنى عليه فيما نحسب وفيما نظن، ومع ذلك عمل المقداد ما عمل، فحمل كفا من الحصباء وجعل يرمي الرجل في وجهه التزاما وتحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المدحين فحشوا في وجوههم التراب. فهذا الباب ينبغي أن يتحفظ فيه حتى يعود العمل خالصا لله عز وجل. وفي الجمعة الماضية ذكرت ما كان من عمر رضي الله تعالى عنه، أو لعلها في التي قبلها، حين طعنه أبو الألوة وجعل الناس يدخلون عليه ويثنون عليه، حتى دخل عليه شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. فماذا قال؟ قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. قال: فاجر من فجار العلمانيين حين وقف على هذه الرواية قال: هذا كلام رجل يائس من النجاة قد علم أنه من حطب النار. والله إن كان هذا لعمر فما الظن بهذا الفاجر؟ ما الظن بهذا الفاجر؟ هذا ما ذاق طعم الإخلاص ولا سمع عنه، ما سمع عنه حتى يتجرأ وحتى يقول كلمة كهذه الكلمة الحقيرة مثله في عمر رضي الله تعالى عنه. هذا إخلاص لله عز وجل، يريد أن يقول لهذا الذي يثني عليه ماذا قلت، ماذا قلت، من دراني أن ألقى الله عز وجل بذلك، من دراني؟ نعم لي صحبة ولي سبق في الإسلام وحكمت، بل حكم الناس بالعدل بأنه حاكم عادل، ثم ينتهي أمره بشهادة. ومن قبل البشرى النبوية بأنه أيضا يموت شهيدا، كل ذلك وهو يستحضر الإخلاص أمام عينيه، وهو في النزع الأخير يقول وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، يعني هذا فوز، هذا فوز أن ألقى الله عز وجل لا حسنة لي ولا سيئة، يعني ليست علي سيئة وليس له حسنة، حينئذ سيؤول أمره إلى الجنة. وأنتم تعلمون حال أهل الأعراف، يؤول أمرهم إلى الجنة في النهاية. انظر إلى قصارى ما يتمناه عمر، أحدنا يصلي ركعتين ويعني يزهو في نفسه ويعتقد أنه قد تقرب إلى الله عز وجل بما يحب ويرضى. فالله المستعان. البخاري رحمة الله تعالى عليه هو الذي روى رواية مقتل عمر رضي الله تعالى عنه، يذكر رواية عن ابن أبي ملائكة وأنا ذكرتها أيضا، يعني حين قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل. من هم؟ العبادلة الأربعة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، وأدرك عائشة وأسماء وأم سلمة، وأدرك أيضا سعدا رضي الله تعالى عنه وعليا، وأدرك الكثير، وهؤلاء تعلمون من هم. الذي تعلمه منهم أنهم جميعا كانوا يخافون النفاق على أنفسهم، وهم من نصر الله عز وجل بهم دينهم. البخاري أيضا علق الرواية بصيغة الجزم عن إبراهيم التيمي ووصلها في تاريخه الكبير، أنه كان يقول ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. ورويت مكذبا، لكن والأكثر على مكذبا، وهذا هو الأصوب إن شاء الله. قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وطبعا تعلمون عزكم الله أنه لا يعرض إلا القول الحسن، هذا أمر لا بد منه، وإلا فهو إن كان العمل عنده سيئا فهو لا يعرضه أصلا لأنه تيقن من سوئه، لكن حين نظر إلى ظاهر العمل فهو يريد أن يقول هل وافق قولي عملي، هل وافق عملي قولي، أم أنا مكذب لنفسي. انظر إلى مدى الصدق والإخلاص، ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، لذلك حسن عملهم وحسنت خاتمتهم، ورفع الله عز وجل قدرهم وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. ما زلنا إلى الآن نقول فلان وفلان وفلان وفلان مات، لكن عاش ذكره، عاشت سيرته، بقي أثره، بقي نفعه مع أنه مات وأفضى إلى ما قدم. كم من أناس يعيشون بيننا يصولون ويجولون، أصواتهم لعلها لا تحتاج إلى مكبر، ملأوا الدنيا صراخا وعويلا وهم في عداد الموتى، هم في عداد الموتى، لأجل ماذا؟ لأجل عدم الإخلاص، لأجل عدم الصدق مع الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، قلت بأن الذي لا يرى لنفسه عملا فهو من باب أولى لا يرى لغيره، ومن لم يغتر بعمله فهو من باب أولى لا يغتر بعمل غيره، ومن كان كذلك فهو يكره الثناء على نفسه ومن باب أولى لا ينبغي أن يبالغ في الثناء على أحد من خلق الله. لا ينبغي أن يبالغ في الثناء على أحد من خلق الله، فإن احتاج إلى شيء من الثناء ولأمر حقيقي ظاهر يعلمه، انظر إلى تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كيف أدبها وكيف علمها ما ينبغي عليها أن تكون عليه في هذا الباب. في صحيح حديث أبي بكرة رفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسب فلانا كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منك. انظر إلى الأدب، يعني ابتداء إذا غلب على ظنك أن الثناء فيه تحقيق لمصلحة ينتفع الناس بها، فحينئذ يجوز لك أن تثني عليه، ولكن بهذا القيد، بهذا القيد، لأنك إنما تحكم على الظاهر، أما الباطن فلا يعلمه إلا الله. لذلك لابد من هذا القيد، هذا القيد هو الذي يمنع عنك حال الآخرة، أما حال الدنيا فلك ذلك إن تحقق بالثناء مصلحة. أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، حتى إذا أخطأ تنجو من أن تكون ممن تقول على الله عز وجل بغير علم. وهذا يعني لو أنك أثنيت على إنسان بما ليس له أهل، هذا تقول على الله، هذا افتئات على الله. أنت كأنك تريد أن تقول للناس: أيها الناس، هذا الرجل من أهل الجنة. يا أخي أنا ما قلت أنه من أهل الجنة. يا أخي ألم تقل: انظروا إلى الصادق المخلص المتقي المتبع المختفي لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الزاهد الورع، إلى، يا أخي هذه صفات أهل الجنة. عمن تتحدث؟ أنت تتحدث عن رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض بين الناس. تورع، لا تبالغ هذه المبالغة، انضبط، لا داعي لهذا الثناء عن أي شيء. تسأل فلان من أهل العلم، أنا أريد أن أستفتيه في مسألة، هل هو من أهل العلم؟ نعم يا أخي إن شاء الله هو من أهل العلم، أحسبه من العلماء ولا أزكي على الله أحدا. سلمت. لكن إن كان منافقا مخادعا مرائيا وقلت هذا دون تقييد، تقولت على الله عز وجل بغير علم، لأنه ليس من العلماء، وإن كان ولا بد فلابد من إضافة تليق بهذا الوصف، هو من علماء السوء، هو من العلماء المنافقين، هو من منافقي علماء هذه الأمة. حتى تسلم انضبط بهذا الحديث. أي إنسان تسأل عنه ما رأيك في فلان؟ والله يا أخي احسبه كذا، والله حسيب، ولا أزكي على الله أحدا، ما علمت عنه إلا خيرا. تكون قد سلمت، تكون قد برئت، حتى لا يأتي هذا السائل يوم القيامة فيقول يا رب غرر بي عبدك هذا فأعطني حقي منه. تسلم من المساءلة من العبيد، وتسلم أيضا بفضل الله من سؤال الله لك يوم القيامة، عبدي تقولت عليه، من درك أنه كما قلت؟ ظاهر أمره كان يكفيك فقط أن تقول أحسب، أظن، أرى، لكن أن تجزم؟ من أنت حتى تجزم عليه؟ من أنت حتى تزكي واحدا من خلقي عليه إن كان لا يجوز لك أن تزكي نفسك؟ فمن باب أولى لا يجوز أن تزكي غيرك، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهذا نهي للكل، لا تزكوا أنفسكم، لما؟ هو أعلم بمن اتقى. يعني المنافقون يحسنون هذا الأمر، يزكي بعضهم على بعض، ويثني بعضهم على بعض، ويثني بعضهم بعضا، ويبالغون في ذلك جدا، لأنهم منافقون. أما الصادقون المخلصون فإنهم لا يلتفتون إلى ذلك الأمر، لا يظهرون للناس إلا ما ينتفعون به فقط فقط، أما ما سوى ذلك فيحتفظون به لما يكون بينهم وبين الله عز وجل. أحببت أن أتمم ما يتعلق بالخطبة الماضية، وأن أقدم بقدر من هذا الذي قلته في هذه الجمعة لباب هو من أعظم الأبواب خطورة على التوحيد الخالص، وهو باب الإطراء، فإن شاء الله أرجئ الكلام عن ذلك إلى الجمعة القادمة وما بعدها. أسأل الله تعالى أن يسددني وإياكم، وأن يوفقني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم دائما وأبدا على الحق في الأقوال وفي الأعمال، وأن يرزقنا في ذلك الصدق والإخلاص، وأن يتوفانا على ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.